تحدث المؤلف رحمه الله عن مسائل البعث، وكان انتهى إلى الكلام حول خلود الجنة والنار وفناء الجنة والنار، وعرفنا أن لأهل الكلام ولأهل القبلة أقوال في هذا، وأصحها ما ذكره العلماء من أن الجنة والنار خالدان باقيان، والله سبحانه وتعالى بين ذلك وأفصح عنه في كتابه العزيز. ثم انتهى المصنف إلى الكلام حول موضوع من الموضوعات التي تطرق إليها المتكلمون، ألا وهي مسألة القضاء والقدر، وقد مهد لهذه المسألة بقضية معروفة عندهم وهي التي تسمى بالاستطاعة. فيقول المؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة والسلام وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفعال العباد، نعم، يعني وقفنا عند قوله وهو سبحانه المعطي المانع. أي يعني هذا أيضا فيما يتعلق بموضوع الجنة وكذا. وعرفنا أن ما يتعلق بموضوع الجنة هي مسألة الخلود، وأن الجنة إنما يعطيها الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها على عباده، فهو الذي يرزقهم الهداية، وهو الذي يوفقهم إلى العمل، وهو الذي يدخلهم الجنة. ودخول الجنة وإن كان العمل سببا، إلا أن هذا توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا انتهينا في قوله وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. فمن دخل الجنة فبفضل من الله، ومن دخل النار فبعدل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويوفقه للهداية ويمده بالتوفيق. فإن الله سبحانه وتعالى لم يمد الإنسان بالتوفيق فإن هذا سيكون مصيره إلى النار، وإذا كان مصيره إلى النار فذلك بعدل منه سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا يظلم أحدا. قال: مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الآية تدل على أن ما يقع فيه الناس من المعاصي إنما هو بسبب معاصي سابقة، كما مر معنا إن الذنب يولد الذنب، وإن كل ذنب يقع من العبد إنما هو نتيجة لذنب سابق. وانتهينا إلى الذنب الأول، لأن المسألة لابد أن تنتهي إلى بداية، وإلا لكان تسلسل ودور، والتسلسل والدور باطل. وانتهينا في هذا إلى أن الإنسان الأصل الله سبحانه وتعالى خلقه وفطره على العبادة، فإذا العبد لم يقم بهذا الواجب من أول بدايته، لم يقم بهذا الواجب الذي أناط الله سبحانه وتعالى به وجوده، فهذا يعتبر الذنب الأول، يتبعه ذنب آخر نتيجة له وهو عدم التوفيق وعدم الإعداد وعدم الإمداد، وهكذا كل ذنب يأتي فيما بعد هو نتيجة للذنب الأول. ولذلك الله تعالى عندما يعاقبه إنما يعاقبه بعدل منه سبحانه وتعالى، لأنه وفق هيأ له الأسباب وفطره على الإيمان وأقام له الأدلة على هذا الإيمان، إلا أن العبد تخلى عن ذلك كله. ومن هنا كان عذاب الله له وعقاب الله له إنما هو من باب العدل. أما إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاح، فإن العبد الذي فطره الله سبحانه وتعالى على الإيمان به وأقام له الأدلة، ومن ذلك الميثاق الذي أخذه عليه يوم أن كان في عالم الذر، ومن ذلك الآيات والأدلة والشواهد الكونية وغيرها التي أقامها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وكلها تدل على أن الله هو الإله المستحق للعبادة. إذا عمل العبد على وفق هذه الأدلة فإن هذا يعتبر من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إمداد الله له سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الفضل. ولذلك إن كتب له أن يدخل الجنة فيدخلها بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال: وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، يعني لا يمنعه موجب هذا العطاء، وموجب هذا العطاء المراد به سببه وهو العمل الصالح. فإذا من الله سبحانه وتعالى على عبده بالهداية وفقه للعمل الصالح الذي يكون سببا في دخوله الجنة وسببا في حصوله على الثواب، وإذا لم يقع ذلك من العبد فيكون موجب أن يمنعه موجب ذلك وهو السبب في عدم دخوله النار وهو العمل الصالح، فلا يوفق العبد للعمل الصالح، وبهذا يكون قد منع موجب دخول الجنة. ولهذا يقول: بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه، أي انتفاء سبب دخول الجنة، وذلك بأن يصرف العبد وينصرف عن فعل الطاعات وعن فعل الأسباب التي تهيئ له دخول الجنة. وهذا ما يلاحظ على الكفرة وعلى من منع الفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العمل الصالح، يعني الذي هو السبب. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني هذا من حق الرب سبحانه وتعالى أنه يقذف الهداية في قلب من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه، يعني ليس لنا أن نقول لماذا هدى فلانا ولماذا أضل فلانا، فالله سبحانه وتعالى الحكيم المتصرف الذي يعلم ما يصلح فلانا فيهديه، ويعلم أن فلانا ليس بصالح فلا يوفق للهداية. وقد عرفنا إن هذا مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى الواسع الذي قام عليه قدر الله سبحانه وتعالى، فالله قدر الأمور أزلا، والرب سبحانه وتعالى حكيم. وقد مر معنا فيما مضى أن عدم هداية بعض الناس لها حكمة، هذه الحكمة تتجلى لنا من أن الله سبحانه وتعالى مطلع، وتتجلى لنا من أن الله سبحانه وتعالى قد على كل شيء قدير، وتتجلى لنا من أن الله سبحانه وتعالى أقام على هذه الهداية وعدمها عبادات كثيرة، فكلف الناس بعبادات، هذه العبادات قد تشق عليهم لكن يتضح من خلالها المطيع، ويتضح من خلالها العاصي، ويتضح من خلالها حكمة الرب سبحانه وتعالى أنه يقدر على فعل الشيء وضده، حيث أوجد الإيمان وأوجد الكفر، وأن الإيمان والكفر أمران وجوديان، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهما وابتلى بهما العباد واختبر بهما. وقد عرفنا أيضا إن الله سبحانه وتعالى أوجد المطيع وأوجد العاصي، فكما أوجد الملائكة أوجد إبليس، وعرفنا أن من الحكم في إيجاد إبليس أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بوسوسته، ويبتلي العباد بما يفعله الشيطان وما يسول به الشيطان وما يدعو إليه الشيطان، فيرى من يلتزمه ويطيعه ومن يخالفه ويطيع أوامر الرب سبحانه وتعالى. وحكم كثيرة ذكرها الشارح فيما مضى عند الكلام على قوله فعال لما يريد. ولذلك يقول هنا: ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه، أي يفعله وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فلا يعترضن إنسان بقوله لماذا يوجد الله ذلك، نقول هذه حكمة هي أكبر من أن ندركها وأعظم من أن نفقهها أو أن ندلي أو نعطي رأينا فيها، وإنما ينبغي أن نسلم في ذلك لله سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف وأنه الفعال لما يريد. قال: نعم، حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا جاء جوابه سبحانه وتعالى. إذن فكل تصرف في هذا الكون وكل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بحكمة منه سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى إنما قدره لحكمة قد يدركها وقد لا يدركها، فإن أدرك أسبابها وموجبها فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم يدرك ذلك فإن هذا لا يمنعه من الرضا والتسليم، بل يجب عليه أن يرضى وأن يسلم. نعم، يقول هنا: نحن عندنا أسباب ومسببات. ولذلك في الحقيقة يعني خلاصة ما يريد أن يقوله المؤلف في هذا الباب، وهي مسألة لماذا يعذب الله، أو لماذا قدر الله سبحانه وتعالى الإيمان وقدر الكفر، ولماذا كان بعض الناس مؤمن وكان بعض الناس كافر. هذا السؤال يدور في الأذهان، لكن الإجابة القاطعة فيه والتي ينبغي للمؤمن أن يكون ذلك حاضرا في ذهنه حتى يقطع بذلك كثير من الأسئلة وكثير من الأمور التي ليس له فيها دخل، ينبغي أن ينيط ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا من باب الله سبحانه وتعالى خلق الكون. لماذا خلق الكون؟ نحن نعجز عن إدراك الحكمة التي من أجلها خلق الله الكون. قد يبدو لنا بعض الأسباب، وقد تبدو لنا بعض الحكم، لكن ليست كل الحكم التي من أجلها خلق الله الكون ندركها. فلا بد أن يسلم العقل ويسلم العبد بأنه يعجز عن إدراك كل الحكم. كذلك هنا نقول الله سبحانه وتعالى قدر أن هناك، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس على هذين الصنفين. لماذا خلقهم؟ ليس من حقنا أن نسأل، وإنما نقول هذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، كلها ترتبط بقدرته وبكمال قدرته وبكمال عظمته وبكمال إحاطته سبحانه وتعالى بما يصلح الكون وبما يعني. يمكن أن نضرب مثل، ولله المثل الأعلى، لكن هذا المثل قد يقرب هذا التصور. اليوم مثلا لو جئت إلى مهندس من المهندسين وطلبت منه أن يصمم لك مبنى على قطعة أرض، فهو طبعا يصممها لك، يختار جزء منها يكون مثلا غرفة للاستقبال، وجزء منها يكون مكانا لإعداد الطعام، وجزء منها يكون بيت للخلاء. فأنت لا تستطيع أن تقول له: ليش اخترت هذا الجزء لأن يكون كذا، أو اخترت هذا الجزء ليه؟ لأن هذا مما يؤدي إلى كمال العمل. فلو كان هذا المهندس صمم لك كل القطعة غرف للاستقبال، ولو أعرضت هذا التصميم على شخص آخر لقال لك: هذا التصميم ناقص. وكذلك لو صمم البيت كله دورات مياه لقيل لك: هذا تصميم ناقص. ولو قال، لو صمم يعني المهندس هذا البيت يعني على أشياء وقال: أنا لا أفعل الشيء الفلاني، مثلا أنا ما أصمم في هذا البيت دورات مياه لأن دورات المياه أماكن خضرة وأماكن يعني خسيسة، وأنا ما أريد أن أضيع الأرض في أماكن خسيسة، لقيل له: إن هذا يعني التفكير تفكير ضيق، وأن هذا المهندس تفكيره غير كامل. إذن كمال الهندسة يقتضي أنك تضع كل الأشياء التي يحتاج إليها صاحب السكن في السكن. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون وأوجد المخلوقات جعل هذا الكون مسخرا للإنسان. هذا الإنسان الذي لا بد أن تظهر من خلاله كثير من كمال أو صفات كمال الرب جل وعلا. فلو أن الناس كلهم خلقوا مؤمنين، قد يقول قائل: إن خلق الناس كلهم مؤمنين دليل على العجز، لأن الله ما يقدر على الكفار، لو كان قادرا عليهم لإيه؟ لخلقهم. ولو أن الناس كلهم خلقوا كفار لقيل إن هذا دليل على العجز أيضا، لأن الله ليس له سلطة على بني على الناس، ولذلك كلهم صاروا كفار ولم يكن له سبحانه وتعالى مقدرة وسلطة عليهم فلم يكونوا مؤمنين. فكونه يوجد المؤمن ويوجد الكافر، يوجد العاصي ويوجد الطائع وأن هذا كله يكون بمشيئته، لأن ما يقع في هذا الكون إلا ما هو بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ومن هنا يذكر الطلاب عندما درسنا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. أما المشيئة الكونية فهي ما يوافق علم الله، فالله سبحانه وتعالى علمه الأزلي، علمه الواسع، علمه المحيط بما سيكون في هذا الكون، أوجد المؤمن وأوجد الكافر. فإيجاد المؤمن لحكمة، وإيجاد الكافر لحكمة. أقل هذه الحكم أننا نحن عندما نرى الكفر وعصيانهم، ونراهم وأفعالهم، ونراهم وما وعد يعني وما يحقق الله سبحانه وتعالى من وعيده فيهم، فنتعظ ونأخذ من ذلك العظة، ونأخذ من ذلك العبرة، ونأخذ من ذلك الدرس. يعني هذه حكمة كافية بالنسبة لنا، مع أن هناك حكم كثيرة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. كذلك لو أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون كله من الكفار، قد يقال إن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليهم، فأوجد المؤمنين الذين يطيعونه ويؤدون الطاعات في أحلك الظروف وفي أحلك الأوقات وفي أصعب الأوقات. فهذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي له التصرف في هذا الكون. إذن فوجود المتناقضات ووجود المتضادات ووجود الطاعات ووجود المعاصي في هذا الكون كلها دليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وعلى قدرته سبحانه وتعالى، وعلى تصرفه الحكيم، حيث إن كل طائفة من الطوائف وكل نوع من الأنواع يفيد من النوع الآخر، ويتخذ من النوع الآخر سببا في استقامته إن كان مؤمنا، أو في عدم الاستقامة إن كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك من أجل أن يقيم الحجة على الناس. فالرب سبحانه وتعالى أخبرنا في كثير من الآيات وفي كثير من قصص الأنبياء السابقة وما فعله بالكفار، وجعله أدلة تقام لنا على قدرته سبحانه وتعالى. فهذا يحملنا على الطاعة، يحملنا على الطاعة، ويحملنا على أننا نلتزم أوامر الرب سبحانه وتعالى، إذ استفدنا من ما وقع للأمم السابقة نتيجة معصيتهم وكفرهم. وهذه الأمور التي وقعت لأولئك تدل على عظمة الله وقدرته، فالمؤمن يستفيد من ذلك. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كثير من ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء على ألسنة الرسل السابقة، من أنه أعطى المؤمنين، ومن أنه هيأ لهم من أسباب النعيم في الدنيا وفي الآخرة ما يجعل الكافر يعني يرجو، أو إذا ما أحس الكافر بهذه النعمة فإنه يحرص على طاعة الرب سبحانه وتعالى. إذن فهو درس له، يستطيع أن يستفيد منه للإيمان وللتوجه إلى الإيمان. وكم من إنسان يعني عندما راعى وعندما لاحظ وعندما حس بنعمة الله سبحانه وتعالى على الكافر رجع عن كفره، وعن بنعمة الله على المؤمن رجع عن كفره وغيه ودخل في الإيمان. إذن فوجود هذه الأشياء هي بالنسبة لنا دروس، وبالنسبة لنا أسباب نتعلم منها ونعرف بها، وتكون لنا أسبابا في الهداية أو أسبابا في الضلال. أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فالله غني عن ذلك كله، لكن إنما يفعل هذا من أجل أن تظهر لنا آثار حكمة، آثار صفات الرب سبحانه وتعالى، فالله لما وصف نفسه بأنه الرحيم وبأنه الرؤوف وبأنه الودود وبأنه اللطيف، هذه الآثار الصفات لا تتضح آثارها إلا من خلال وجود الكفار أو من خلال وجود المؤمنين، من خلال وجود المؤمنين لأنه يعطيهم ولأنه يرحمهم ولأنه يلطف بهم. كذلك عندما وصف نفسه بأنه الجبار وبأنه المنتقم وبأنه المتكبر وبأنه العلي، فإن هذه الصفات إنما يظهر آثارها من وجود التعامل مع الكفار، لأنه سبحانه وتعالى عندما كفر هؤلاء أظهر أو ظهرت بعض آثار صفاته فانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز منتقم، وكان سبحانه وتعالى جبارا بالنسبة لهم، عاقبهم عقوبة يستحقونها. إذن فكذلك من الحكم التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وأوجد فيه هذه المتضادات من أجل إظهار كثير من هذه الآثار. هذا ما يعني ينبغي أن يكون ملخص لما درسنا في هذا الموضوع، لأن العبد لا ينبغي له أن يطلق الأسئلة في هذا الباب، خصوصا وأن تصوراته ومدركاته إنما هي محدودة، والحكمة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى حكم عظيمة غير محدودة، فينبغي للعبد أن يتعامل فيها في ضوء ما يستطيع أن يدرك، حتى إنه لا يخوض في أشياء لا يدركها فيقع في كثير من الفساد والضلال. ثم قال بعد ذلك وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فجاء الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فلما كان الله عالما بالشاكرين وفقهم للهداية فشكروا، ولما كان الله عالما بالظالمين حجب منهم تلك الهداية فوقعوا فيما وقعوا فيه، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله. ثم تكلم على مسألة الاستطاعة، هذه أيضا من القضايا التي خاض فيها المتكلمون، وهذه الأمور في الحقيقة من المسائل التي دخلت على المسلمين من خلال الفلسفة اليونانية، عندما ترجم المسلمون كثيرا من كتب اليونان وفلسفة اليونان، فلسفة أرسطو وإفلاطون وغيرهم ممن تكلموا في ما يسمى بالطبيعة وما وراء الطبيعة، ما يسمى بالموجودات وما أراء الموجودات، يعني الغيبيات. هناك مدارس كثيرة وجدت في ما قبل الإسلام تعلق كلامها وحديثها حول ما يسمونه بالفلسفة الوجودية والفلسفة المادية، ثم لم يقتصروا على ذلك بل تجاوزوا إلى الفلسفة فيما وراء المادة، ويقصدون بما وراء المادة بالغيبيات التي حاولوا أن يصلوا فيها إلى معرفة كنه الذات، ذات الرب جل وعلا، ما هو الرب ومما يتكون الرب. وهذه قضايا العقل لا يستطيع أن يخوض فيها، أولا لأنها أمور غيبية والعقل محدود لا يدرك إلا المخلوقات، بل إن العقل لا يدرك إلا جزء من المخلوقات، بعض المخلوقات. اليوم في كثير من الأمور التي تكشفت لنا من خلال الوسائل ومن خلال الآثار التي نلمسها، العقل ما استطاع أن يصل إلى حقائقها. على سبيل المثال اليوم لو سألت إنسانا: ما الكهرباء؟ يعني هذه التي نحن نرى آثارها وننعم بها، لكن ما يستطيع أن يحدد لك ما هي الكهرباء، لأننا ما نراه من آثارها هذه آثار وليست هي حقيقة الكهرباء، بدليل أننا استطعنا أن نستفيد من هذه القوة أننا استخدمناها في التبريد، يعني تستخدمها في المتناقضات في المتضادات. إن استخدمت جهاز التبريد أعطتك الكهرباء جوا مبردا أو ماء مبردا، ويستخدمها الآخر في التسخين. نستخدمها الآن في الإضاءة. اليوم بدأنا نستخدم الكهرباء في كثير، يعني في أمور حتى دخلت في مراحل العلاج، مثل الكي بالكهرباء، ومثل إعادة ترتيب الخلايا، خلايا الجسم بالكهرباء. اليوم ما يسمى بالأشعة، العلاج بالأشعة. إذن هذه كلها آثار. لو سألته ما هي الكهرباء، لا يستطيع أحد إلى اليوم أن يحدد لك ماهية الكهرباء، وهذا شيء مخلوق، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما سأل الكفار النبي عنه: مين ربك هذا؟ انسب لنا ربك. فجاء التعريف بالله سبحانه وتعالى بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرب سبحانه وتعالى إنما عرفنا بذاته من خلال ما ندركه. ولهذا لما سأل فرعون موسى: وما رب العالمين؟ ويسأل عن ماهية الرب، وموسى وغير موسى من المخلوقات لا يمكنهم أن يدركوا ماهية الرب، ولذلك أجابه بآثاره، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. إذا العقل له حدود، واليوم العقل مثل سائر أعضاء الإنسان كلها لها حدود. تستطيع أن تدرك الحدود، تدرك الأشياء في حدود طرفين أدنى وأعلى. اليوم مثلا نحن لو جئنا لإنسان وأدخلناه في غرفة مظلمة وقلنا له: أبصر ما في هذه الغرفة، ما الذي يحدث؟ مهما فتح عيونه ومهما حدق بها لا يرى شيء، بالرغم من أن الغرفة هذه فيها أشياء. ليه؟ لأن حدود بصره لها حد أدنى، لابد أن يخترق يعني شيء من الضوء وينعكس من البصر على الأشياء التي ترى، ومن خلالها تتضح الرؤية. اليوم لو جئت بإنسان وسلط عليه ضوء، مثلا لمبة فيها 200 شمعة أو 1000 شمعة، وسلطتها على عيوني وقلت له: أبصر، هل يرى؟ بالرغم من وجود النور كذلك لا يرى. لماذا لا يرى؟ لأن قوة الإبصار اللي عنده لها قدر محدود أعلى وأدنى. وهكذا بالنسبة للسمع، يعني نحن الآن الكون مليء بكثير من الحيوانات وكثير من المخلوقات، الجو مليء بها، الذرات، مع ذلك أنت تبصر فلا ترى شيء. كذلك هذا الكون مملوء بالأشياء المسموعة. يعني علماء الفيزياء يقولون إنه الآن كلام الإنسان الذي يتكلم به ينتشر عبارة عن موجات صوتية، وهذه الموجات عبارة عن دوائر، هذه الدوائر مستمرة لكن الإنسان يسمع منها بقدر، فإذا بعدت عنه مسافة أو توسعت لا يستطيع أن يسمعها. والدليل على ذلك اليوم مثلا أنت لو أخذت الراديو وفتحت المذياع وأدرت المذياع على موجات محددة تسمع بها الإذاعات المنتشرة في العالم على حسب قربها وبعدها، وكل ما كان الجهاز أكثر حساسية كل ما كان السمع إيش أكثر. هذا دليل على أن الكون أو على أن الجو المحيط بنا فيه أصوات، لكن نحن لا نقوى على سماعها لأنها يعني دون درجة السمع العادي، ولا نستطيع سمعها إلا من خلال أجهزة مساعدة. وهكذا اليوم عندنا المجاهر التي يستخدمها الناس في معرفة الأشياء الدقيقة. هذه الأشياء الدقيقة أنت لا تراها بالعين المجردة، لكن إذا وضعتها تحت المجهر تقرب لك أو تكبر لك الصور بحيث إنك تراها. وهكذا لو أن إنسان جاء بقربك وصرخ عند أذنك صرخات قوية، ما الذي يحدث؟ إن أذنك تبطل ما تسمع، لأن الصرخات التي جاءت. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان من الأمور التي كان يهلك بها أنه يصعق، يرسل على الناس الصيحات، بحيث إن هذه الصيحات تكون أقوى من الطاقة البشرية فتؤدي إلى تعطيل وفقدان. ولذلك أيضا نحن اليوم لو تعرض لنا جسم من المخلوقات التي لا نراها، يعني تجد الإنسان يقال له هذا رأى جني، ما الذي يحدث له إذا رأى الجان؟ إذا رأى الجان يصعق، بمجرد ما يرى يغمى عليه، لأن القوة، قوة الجان وما فيه من أمور الإنسان العادي لا يقوى عليها. كل هذه تدلنا على شيء، وهو أن إدراكات المخلوق محدودة، وهي أيضا في دائرة المخلوقات لا تتجاوزه إلى ما عداه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه المدركات، مدركات الإنسان التي يتعامل فيها في هذه الدنيا محدودة، ولذلك لا ينبغي له أن يفكر فيما هو غير قادر عليه. الفلسفة اليونانية فلسفة مادية في الأصل، لأنهم كانوا يصورون الرب دائما على هيئة مخلوقات، إما على صورة إنسان يضخمونه يعني بقدر ما تتخيل عقولهم. ولذلك نحن اليوم لو سافرنا إلى خاصة ما يعرف باليونان، يعني دولة اليونان من قديم الزمان تجد فيها التماثيل في الميادين وفي المعابد وفي غير ذلك، يصورون الرب سبحانه وتعالى بصور بني آدم أو بصورة صور الإنسان، كل ما في الأمر أنهم يضخمون من ذلك الحجم تصورا منهم أن الرب يعني حيكون بهذا، لأنه هذا هو الفكر المادي. جاب ناس على نقيض ذلك وخرجوا بالفلسفة وبالفكر إلى ما وراء المادة، إيش أصل الدنيا، مما تتكون وما إلى ذلك، وكلام كله ما يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وكله تخرصات مبنية على أشياء ما تستند إلى دليل. الله سبحانه وتعالى كفانا ذلك كله، وأرسل لنا رسولا وأنزل علينا كتابا، هذا الرسول يبين لنا والكتاب يبين لنا. ولذلك من أبرز ما بين الله لنا في هذا الموضوع قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أردتم أن تعرفوا ربكم فهو لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا ينبغي لأحد أن يتخيل بما يكون الرب أو مما يكون الرب، لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك علماء المسلمين قالوا لنا يعني حكمة، يقولون كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وأنت أيها الإنسان ما يخطر في بالك إلا الشيء الممثل، يعني إذا ما يمكن أن يخطر في بالك شيء غير غير غير غير ممثل، شيء ليس له مثال، هذا الشيء الذي لا يخطر في البال. وبالتالي كل ما يخطر في البال إنما يخطر شيئا له مثال، وما دام شيء له مثال فهو منتف عن الله لقوله ليس كمثله شيء. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، وعرفنا أن الإنسان لا ينبغي له أن يخوض في معرفة ذات الرب وما هو الرب وما وإنما ينبغي أن يكتفي وأن يتوقف عندما أمره الله. الله أمرك وأخبرك أن هناك ربا، هذا الرب طلب منك العبادة وطلب منك أن تعبده وأن تؤمن به، إذن المطلوب منك الإيمان، لا ينبغي أن تخوض فيما وراء ذلك لأن هذا ليس من شأنك. تكلم المتكلمون والفلاسفة في أشياء كثيرة، ومن الأمور التي تكلموا فيها مسألة ما يسمونه بأفعال العباد، الأفعال التي يؤديها العباد، الحركات التي تصدر من الناس، هل هذه الحركات الله هو الذي يجدها ولا العبد هو الذي يجد عباد يعني حركات نفسه؟ هذه قضية ناقش المتكلمون فيها أو قضوا فيها ردها طويلا من الزمان، وملأوا بها صحائف كثيرة من الأوراق والكتب، وخاضوا فيما ليس لهم به علم، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فيه لما إيه؟ لكن مجمل ما خاضوه وقفوا في ذلك على ثلاثة آراء، طرفين وواسطة. الطرف الأول وهم الجبرية، هؤلاء قالوا كل الأفعال التي تصدر من الناس الله هو الذي يخلقها، وإنما العبد تجري عليه دون أن يكون له فيها أي إرادة. هذا قول الجبرية، وهو إنما هو بمثابة الشعرة في مهب الريح تدفع يمينا وشمالا. وهذا هو قولهم أن الإنسان مسير في كل أفعاله. جاء على خلافهم ما يسمى بالقدرية والمعتزلة، وقالوا لا، لو قلنا هذا معناه أننا ننسب الظلم والجهل والفجور والفسق إلى الله، وأن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء، إذن فالعبد ليس مسير بل هو مخير مطلقا. ووقف أهل السنة موقفا وسطا، نظروا إلى الكون وما يجري في هذا الكون، ووجدوا إن الإنسان يمثل جزء من هذا الكون، والإنسان الله سبحانه وتعالى ميزه على سائر المخلوقات بأمور. لو جينا للإنسان أصل خلقه، الله أخبر أنه خلق آدم من إيه؟ من تراب، والتراب يمثل ما يسمى بالجمادات، لأنه منه الحجارة ومنه الجبال ومنه الأرض ومنه، فخلق الإنسان من تراب واختيار هذا النوع من التراب الذي بني أو الذي شكل منه هذا الإنسان، هذه أمور لا شك أن الإنسان ما له دخل فيها. والله سبحانه وتعالى خلق الكون وأوجده، ولذلك الكون مسير وفق سنن الله سبحانه وتعالى أوجدها، هذه السنن الكونية أوجدها الرب سبحانه وتعالى وبموجبها يسير الكون، فهو من هذا الباب من حيث خلقه ومن حيث كونه من تراب هو مسير مثله مثل سائر المخلوقات. لكن نلاحظ أن الإنسان فيه زيادة عن الجمادات من حيث النمو، يعني الإنسان أول ما يولد طفل صغير، وقبل ما يولد يكون في بطن أمه جنين عبارة عن نطفة أو جزء من نطفة، ثم ينمو فيكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يتحول المضغة إلى عظام، وهكذا. إذن عامل النمو نلاحظه في الإنسان أيضا، والنمو في الإنسان يختلف عن النمو في الجمادات. يعني الجمادات الله سبحانه وتعالى خلق الجبال منذ أن وجدت وهي على هذه الصورة ما فيها نمو، لكن الإنسان وغيره من الحيوانات فيها نمو، وكذلك النبات. يعني نلاحظ مسألة النمو موجودة في النبات وموجودة في الحيوان وموجودة في الإنسان. هذا النمو هل للإنسان فيه دخل؟ نلاحظ أن الإنسان ما له فيه دخل. الطفل عندما يولد وينمو إلى أن يصير رجل ثم يتحول بعد ذلك، يعني بعد أن يصل إلى مرحلة من القوة يرجع فيها إلى مراحل الضعف إلى أن ينتهي من هذه الدنيا، هذه أمور ليس للناس فيها دخل وليس للمخلوقات فيها دخل، إذن فهم فيها أيضا مسيرون. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يحاسبنا يوم القيامة على اللون الذي خلقنا به من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام، كلهم فيهم هذه الإيش الأشكال وهذه التشكيلات، ما أحد يحاسب يوم القيامة على لونه، وكذلك على نموه الضخم والنحيف والقصير والطويل، ما تحاسب على ذلك، لأن هذه أمور أنت فيها مسير مثل سائر مخلوقات الله في كونه. نأتي بعد ذلك، إذن هنا في قضية النمو يتفق فيها النبات والحيوان، ثم بعد ذلك تأتي قضية أخرى يتميز بها الحيوان عن النبات وهي الحركة، يعني بصرف النظر عن النمو لكن في حركة، ذهاب ومجيء انطلاق وجري وما إلى ذلك. هذه الحركة لو تتبعناها في كثير من الحيوانات نجدها حركات عشوائية، يعني ما هي مبنية على إرادة، وإنما يفعلها الحيوان بدون قصد. كذلك الإنسان حركاته تنقسم إلى قسمين: حركات لا إرادية لا شعورية، إنسان نائم في الليل يتحرك يدفع برجله يمين شمال، ها، يتقلب، هذه الحركات التي يفعلها بدون إرادة، مثل الطفل الصغير عند بعد الولادة نجده يتحرك يمين شمال، وهذه الحركة ليس له فيها أي قصد، هو في هذه الحركة أيضا مسير. إذن الإنسان في هذه المراحل، مرحلة النمو، مرحلة الشكل، مرحلة الجنس، يعني كونه يكون ذكر أو أنثى، ليس له فيها دخل، فهذه الأفعال كلها هو فيها مسير. ثم يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بقضية واحدة وهي مسألة الحركات والأفعال الإرادية، هذه الأفعال التي يفعلها وهو يقصد، والتي الله سبحانه وتعالى ربط بها العبادة والطاعة، وجاء الله سبحانه وتعالى وأنزل علينا وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وقال: افعلوا ولا تفعل. إذن أنت عندما تقدم على قضية افعل وقضية لا تفعل، تقدم عليها بإرادتك وتقدم عليها بقصدك، وهي القضية التي اختص بها الإنسان دون سائر المخلوقات. ولذلك الله سبحانه وتعالى لماذا خص الإنسان بأنه يحاسبه يوم القيامة؟ خصه لأنه أعطاه هذه الإرادة، فهذا العطاء الذي ميزه كما جاء في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إذن هذا الإنسان عندما ميز بهذه الإرادة، وهذه الإرادة المقصودة الله سبحانه وتعالى أناط بها التكليف، هذه الإرادة هي التي كانت محل الخلاف بين هذه الطوائف من المتكلمين. فكما عرفنا الجبرية قالوا لا، الإنسان ما له إرادة، عطلوا إرادته وقالوا هو فيها مسير مثل سائر الحيوانات، ولذلك الأفعال تنسب إليه لأنه محل وليس محصل. وهذا طبعا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه كلفنا وأنه أعطانا إرادة وأننا نتصرف بموجب الإرادات التي أعطينا، إذن فهذا يخالف نصوص القرآن الكريم. جاءت الطائفة الأخرى المقابلة وهم طائفة المعتزلة، هم أرادوا في تصورهم أن ينفوا عن الله شبهة أنه يلزم العباد ويعذبهم بعد ذلك، يعني أن الله لو خلق أفعال العباد فيهم كيف يلزم أو يجبر الإنسان على المعصية ثم يحاسبه بعد ذلك عليها. فقالوا لا، الله لا دخل له بأفعال العباد، والعباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وبعض المعتزلة غلوا في هذا الباب حتى إنهم قالوا، يعني وصلوا بهذه المسألة إلى مرحلة في غاية من الخطأ، قالوا إن الله لا يدري عن أفعال العباد إلا بعد أن تقع. وهذا لا شك إنه تجهيل للرب سبحانه وتعالى، وإن كان هم قصدهم في ذلك تنزيه الرب، لكن هذا التنزيه أدى إلى سلبه سبحانه وتعالى حقا من حقوقه وفعلا من أفعاله. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لما يحب ويرضى، فنظروا فوجدوا إنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد، والله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن فكل شيء يقع في ملكه هو تحت مشيئته وتحت تصرفه وتحت قدرته. هذا الشيء الذي يفعله العباد قد يكون موافقا للطاعة وقد يكون مخالفا لها، ولذلك قالوا مشيئة الرب على نوعين: مشيئة كون، لأن هذه كما قلنا في بداية الدرس أن لها حكمة، ولكن هذه الحكمة مخفية عنا، فلا يقع في ملك الله إلا ما شاء. وهناك مشيئة شرعية وهي المتعلقة بالتكاليف، الله سبحانه وتعالى يقول لنا افعلوا، أطيعوا، آمنوا، صدقوا، اعبدوا. هذه المشيئة التي يريدها الله منا مشيئة شرعية، يطلب منا أن نفعل ذلك، فإن فعلنا خلافها، هذا الذي نفعله خلاف المشيئة الشرعية الله عالم به، لأنه علم أزلا كما قال الرب النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق آدم أخرج من من صلبه ذريته، وأنه قبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهذا الأمر منه سبحانه وتعالى إنما هو مبني على علمه الواسع أن هؤلاء يذهبون إلى النار لأنهم يفعلون ما يستحقون به دخول النار، وهؤلاء يذهبون إلى الجنة لأنهم سيفعلون ما يستحقون به دخول دخول الجنة. هؤلاء تفضل الله عليهم، وهؤلاء الله لم يظلمهم. إذن فأفعال العباد التي يفعلونها هي في حقيقتها خلق من عند الله، الله هو الذي يخلقها، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وما أراد، وما شاء وما يريد هو من خلقه يخلقه. لكن على أي شيء يخلقه؟ يخلقه الرب سبحانه وتعالى وفق علمه لما سيختار العبد. الله خير العبد، يؤذن للصلاة، اثنين، واحد يتجه إلى المسجد والآخر إيه؟ وكل يفعل ذلك وهو مختار، لا يحس بأن شيئا يجبره على الذهاب إلى المسجد أو شيئا يمنعه من إيه؟ وإنما يفعله وهو مختار. هذا الاختيار الذي يقع من العبد عند الفعل هو مسؤول عنه، وعليه أنيط التكليف، وبه تتم المحاسبة. لكن كونه إيش يوجد في الدنيا؟ الله يخلقه، فخلق الله له لا يعني جبر العبد عليه. والله عندما يخلقه يعلم وقد علم أزلا ماذا سيختار العبد، ولذلك منذ الأزل قال هؤلاء إلى النار، لعلمه أنه خيرهم فاختاروا، وهؤلاء إلى الجنة لعلمه أنه خيرهم فاختاروا الخير. فخلقت لكل واحد ما يختار. العبد عندما يفعل فعله يفعله بكامل حرية الاختيار، لا أحد يجبره. ولذلك الله لما يحاسبه لا يستطيع أن يقول له أنت أجبرتني. ها؟ العبد متى يدرك أن الله اختار له هذا الشيء؟ متى يدرك ذلك؟ بعد أن يقع منه الفعل. يعني أنت عندما تتوجه إلى المسجد وتصلي تعلم أن الله اختار لك هذا، لكن بعد ما يقع منك الفعل. أما قبل ما يقع منك الفعل أنت لا تدري. وبالتالي نقول هنا إن العبد مختار، لأن الحرية، حرية الفعل وعدم الفعل، متروكة له. كونها توافق خلق الله هذا دليل على علم الله الأزلي الواسع الذي يوافق العبد فيما اختاره. نعم. اي بس هذا غريزة، هذه العملية غريزية خارج الإرادة، لأن ما هو مكلف. يعني أنت مثلا، نحن ولذلك هذه حتى هذه المسألة الله سبحانه وتعالى قال في الكفار إنهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم هم يفعلون غريزة ولا يفعلونها. يعني المسلم يتزوج حسب أوامر الله، لأنه الله أمره بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه بعض الصحابة أن يتبتلوا نهاهم. إذن حتى هذه الأعمال التي يفعلها الإنسان في ظاهرها أنها غريزية، إذا أنطها بطاعة الله تصبح عبادة. يعني الآن الإنسان عندما يأكل يحس بالجوع ويأكل. الفرق بين المسلم والكافر أن المؤمن يأكل ويريد من طعامه الإعانة على الطاعة، فتحولت الغريزة إلى عبادة. ولذلك قال وفي بضع أحدكم صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك صدقة، أصبح العمل عبادة. لكن الكافر لا، يفعلها من أجل يعني إشباع غريزة، وبالتالي صارت هناك